الله شنو يستر. الله يستر العبد لازم شنو يستر. شوفوا يقول لك إذا أنت صدق عندك أخوة وصداقة يقول إن رأيته، بس ركز على العبارة، إن رأيت أخاك يشرب الخمر قل وقع الخمر على لحيته. شوف إن رأيت أخاك يشرب الخمر قدام الناس قلهم لا ترى الخمر طاح على لحيته ما شرب، وروح نصحى من جولة جوا. وإن سمعته يقول أنا ربكم الأعلى قل هو يقرأ القرآن ولا يدعي الربوبية. شوف هيك الله يريد، هيك الله يريد، إيه استر غطي. هو يقرأ القرآن ولا يدعي الربوبية. وإن رأيته يزني قل عيني الزانية. أكو خلل مولانا. أجوا الأمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا له إذا واحد شفناه، إذا واحد شفناه نستجير بالله يسوي فاحشة بالشارع شو تسوي أنت يا أبو الحسن؟ شو تسوي؟ قال ما دير وجهي. شوف شوف قال له اجيت ثاني يوم ولقيت هم يسوي فاحشة قال هم ادير وجهي. اجيت ثالث يوم وهم شفته قال هم انزع عباتي واغطيه. شوف باوع منا تبدي. مولانا يجيبوا لعلي محادثة. محادثة شنو مولانا؟ اي طفل يسوي اي محادثة تصدق ليش؟ يجيبون علي صور، يجيبون علي مكالمة. احنا الان في عالم الزيف، احنا الان في عالم الاقنعة. انت تكليفك تستر، تستر اخاك لان الله شنو ستار. واحنا في زمن ينبغي علينا ان لا نفرط في سوء الظن بل لا نسيء الظن. انت مؤمن، انت المفروض من تشوف اكو خلل عند اخوك شو تسوي؟ تعتبر الخلل مالتك انت السده. احنا الان في عالم افتراضي، فلان مسوي بسمع 20 صفحه، فلان مسوي بسمع 20 كذا، فلان انت شلون تصدق؟ انت لو عندك دين المفروض شو تسوي؟ قول لا لا دائما دائما خلي عندك قاعده، دائما خلي عندك قاعده شغله بيها هاتك حرمه مؤمن ان فيها ان فيها. شوف شنو اهل البيت شنو العظمه، يقول لحم الاخاك على 70 محمل، 70 قال له ما لقيت، قال انت اصنع له محمل، انت من يمك سوي له محمل. شوف انت من يمك سوي له محمل. ام ودي رساله لاخو رايد يوديها المكان بالغلط، بيها اساءه بيها كذا بالغلط، وداها المه وداها الواحد، اتصل علي قال له اقول لك انا وديت رساله وطاحت يمك. قال له مولانا انا موبايلي ما يستلم رسائل بس اتصالات. شوف ذاك ارتاح، هذا انستر، انسترك خلاص. الله ستار، انت وين سترك؟ الله يدافع عن الذين امنوا، انت وين دفاعك عن الذين امنوا؟ احنا الان فيسبوك وانستغرام وتليجرام وتويتر ويوتيوب وما عالم افتراضي كله وهم زيف. لو بعينك بعينك بعينك تشوف مقطع فيديو على اخوك قولهم هذا مركبين عنه، لو عندك 60 دليل يثبت انه هذا صحيح قولهم لا والحسين والعباس هذا مزيف. ليش؟ لان هاي طين، هذا طينته معجونه من طينه محمد وال محمد وغلط. تكليفك تستر لو تشهر، تستر الله ستار، انت تستر. مو اقول لك ولا تقول، اقول لك ولا تقول، اقول لك ولا تقول، طشت هتكت حرمته. شوفوا سمعوا هاي الروايه الامام، شوف الامام، شوف شوف التربيه الله شلونها. من روى روايه عن أخيه، سولف سالفة عن صاحبه، يريد بها هتك حرمته، يريد يكسر ظهره، يريد يسقط بين الناس، أخرجه الله، يعني هذا وين ما يقدر يسولف ضد فلان حتى يسقطه، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. دور حتى الشيطان قال هذا ما أريده، هذا ما أريده، ما يصير وياي. شوف منين تبدي؟ تبدي من سوء الظن، تبدي من الحقد. وين تصعد؟ وإذا تصعد هذا مولانا مركبين عليه محادثات، لو مسوين له مقطع ضده، لو مكالمة، لو ما أدري. مولانا إحنا بعد فد 10 سنوات أو أقل، هاي يمكن فد 5-6 سنوات بالزايد، راح تطبنا تقنية الإعلام المزيف، هذا الزيف الإلكتروني، راح يسوون مقاطع فيديوية على أي واحد يعجبكم وطبق الأصل. شو تسوون؟ شو تسوون؟ إذا عندي قواعد بداخلي، أنا أخوي المؤمن ما أطبي، لو شنو؟ لو شو يصير؟ ما أطبي من هسه، خلي عندي قاعدة، لو بعينك تشوف. يقولون مرة الإمام الصادق سلام الله عليه بشارع ويا واحد من جماعته، فمروا على خرابة، وإذا واحد من ذولا اللي بال يعني دائما يعني يتردد على الإمام وكذا ويحب الإمام، بس هو مو من خلص أصحابه، يزني بامرأة. فهذا الوي الإمام قال له مولاي مولاي هذا فلان فلان، الإمام دار وجهه ما يبغى. قال له شنو؟ قال له هذا فلان. قال له احنا شقيت؟ قال له 2. قال له يعني احنا 2 حتى يعني شهادتنا شنو؟ احنا 2 رادنا شهود شقيت؟ كون 4 حتى يشهدون. استره حتى الله يسترك، امشي امشي ما له دخل. هيك كانت تربيتهم مولانا، هيك استر، الله يحب الستر، ربي نفسك على الكتمان. العثرة تصير قدامك، دافع إلى أن تموت، استقتل في الدفاع عن أخوك. مؤمن مسلم يؤمن بالله وبرسوله وبولاية علي بن أبي طالب، تطبي شلون؟ الله يطبيك. اللي يعثر أخوه الله يعثره، من كسر يكسر، ينكسر ينكسر. الله ستار، وأكو 1000 محمل.